كلمة جود ثمن المقصود بها ثمن يعني معناه نصرف أكثر يعني له قيمة, ما هو شيء ما له ثمن يعني تافه. كلمة جود ثمن المقصود بذلك ثمن معتبر, المقصود ثمن هنا أي ثمن معتبر له وزن وله مكانة في النفوس, ما هو شيء تافه جدا لا عبرة به ولا قيمة له. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة, وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث قال حدثني نافع قيمته. ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن هو ذكر حديث عائشة من طرق متعددة عنها, ثم ذكر حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم ثمنه 3 دراهم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث قال حدثني نافع قيمته. حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ان القطع في مجن قيمته ثمنه 3 دراهم, وذكر البخاري رحمه الله من طريق اخرى انه عبر بدل الثمن قيمه قال قيمته 3 دراهم. ومن المعلوم ان الثمن القيمه هي ما ينتهي اليه الشيء, قيمه الشيء هي ما ينتهي اليه, يعني السلعه عندما يعني تقدر ما لا تساوي يقال تصل الى هذا الحد, تساوي الى هذا المقدار, هذا قال القيمة. واما الثمن فهو ما يقابل المبيع, يعني هناك ثمن ومثمن, يعني ثمن يقابل المثمن في البيع والشراء, واما القيمه فتكون بالتقدير, قد يقوم الشيء ويقدر وان لم يباع وان لم يحصل البيع, واما الثمن فهو في البيع وفي مقابلة المبيع, هذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. لهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي وإن لم تبع, وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع, الثمن هو ما يقابل المبيع, لأن يعني هناك ثمن ومثمن, سلعة وثمنها والدراهم والدنانير التي تقابلها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وهذه ايضا طريقة اخرى مثل الذي قبله وفيه التعبير بالقيمة, قطع مثلا في مجن قيمته 3 دراهم, فثلاث دراهم ربع دينار, فهو مطابق لما تقدم لا تقطع